التساس في العنبر دار ويلي توري السنية دوري ليني كركارة أو دارة نسجل سوي اللي كي ولانا أي سان بابي جرمانا كي صحانا يا غاكيك فلقد خرارتي تويتا أتبان كي يختي الدل سايا نوري السنة أتنديم جرغي فرقان فلتي غالي ميني ويغي بيتو سطبين سمو سيفا لانية والرسول تلك متضوط ويلي نقاماني والرسول لك متضوط ويلي نقاماني يغلى شريف وردك لحياة مضونة سفر وخط نقان ومن تسنات يغلى العالم يجيتو محضاري فيس والله هاركي غصن ديفنا يغفر أكلي الرواف ترزيت الزيت السنة الرواف كل حب العالمين أكلي نيكازون داس قدلبين في اللغي كنا طاري نيكازون داس قدلبين في اللغي كنا طار نيكازون دارامي غاسيو الكراتي سنتا يفلتين رانتي دانسي ساسينا كالا أرامي ارمي سوق مدار واللي تتاويني ورقيس حنوني غايصر مني أمرحبا بكم.